الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد أن بلغتنا شهر رمضان. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم ارزقنا فيه الطاعات والمسارعة إلى ما تحب وترضى. اللهم ارزقنا فيه توبة ترضيك واجعل لنا نصيبا من رحمتك واجعلنا من الصائمين الذاكرين وممن يفوزون برضاك يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا فيه بالعثرات وأقلنا فيه من الخطايا والهفوات ولا تجعل لنا فيه غرضا للبلايا والآفات واشرح وآمن به صدورنا بأمانك يا أمان الخائفين. اللهم وفقنا فيه لموافقة الأبرار وجنبنا فيه مرافقة الأشرار وآونا فيه برحمتك إلى دار القرار واهدنا فيه لصالح الأعمال واقض لنا الحوائج والآمال. اللهم بلغنا رمضاننا فاقدين ولا مفقودين ونحن في أتم الصحة وراحة البال واجعله خاتمة لخطايانا. اللهم زين أوقاتنا بطاعتنا لك وأعنا في نهاره على الصيام وفي ليله على القيام حتى لا يشهد نهاره علينا بغفلة ولا ليله بتفريط. اللهم واجعلنا في سائر الشهور والأيام كذلك ما عمرتنا واجعلنا من عبادك الصالحين الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون. اللهم اجعله شهر عز للإسلام والمسلمين واجعله شهرا للنصر والتمكين. اللهم ارزقنا فيه توبة ترضيك واجعل لنا نصيبا من رحمتك واجعلنا من الصائمين الذاكرين واجعلنا ممن يفوزون برضاك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعنا على طاعتك على الوجه الذي ترضاه منا يا كريم. اللهم اجعلنا من عبادك في رمضان ولا تجعلنا من عباد رمضان اللهم أعنا على طاعتك فيه وفي غيره من الشهور. اللهم يا رحمن يا معلم القرآن ويا خالق الإنسان ويا معلمه البيان، سبحانك يا رب فلك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله. اللهم اجعل قدوم رمضان علينا قدوم خير وبركة وتفريجا لهمومنا ومغفرة لذنوبنا ومقيلا لعثراتنا. اللهم تقبلنا في رمضان، اللهم بلغنا فيه تمام الأشياء وحقق لنا الأحلام وسمعنا فيه صلاة التراويح والقيام. اللهم يسر لنا فيه الصعوبات وتقبل فيه الطاعات وارزقنا فيه المنجيات. اللهم سلم إلينا رمضان وتسلمه منا وقد عفوت لنا وغفرت لنا. اللهم بارك لنا وللمسلمين في صوم شهر رمضان وأعنا فيه وفي غيره على الصيام والصلاة والقيام وعلى تلاوة القرآن، واقطع عنا حزب الشيطان وزحزحنا عن النيران، وامنن علينا بالتوبة والغفران والقبول والرضوان، وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم أسكننا الجنان وآتنا من كل فاكهة زوجان في دارك دار السلام، بمنك وفضلك وجودك وكرمك وإحسانك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا صيامه وقيامه وإتمامه وتقبله منا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اجعل لنا نصيبا من كل خير أنزلته فيه وأذقنا فيه حلاوة ذكرك وأداء شكرك وحسن عبادتك، واحفظنا فيه بحفظك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا مبدئ يا معيد يا فعال لما تريد، نسألك بنور وجهك الذي ملأ الكون ونسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك ورحمتك التي وسعت كل شيء، يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. اللهم إن هذا شهرك الفضيل قد أقبل اللهم هبت نسائمه علينا ولنا أحباب كنا نقضيه معهم غابوا عنا اللهم فاجزهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات مغفرة ورضوانا اللهم اكرمهم بعفوك ورضوانك في جنات النعيم اللهم اعف عن زلاتنا وعن ظلمنا لأنفسنا واغفر خطايانا وبدل ضيقنا فرجا وسعادة وارحم والدينا وأهلينا وبلغنا رمضان وأنت راض عنا اللهم قربنا فيه إلى مرضاتك وجنبنا فيه من سخطك ونقماتك ووفقنا فيه لقراءة آياتك وتقبل منا يا كريم اللهم ارزقنا فيه الذهن والتنبيه وباعدنا فيه من السفاهة والتمويه واجعل لنا نصيبا من كل خير تنزل فيه بجودك يا أجود الأجودين اللهم قونا فيه على إقامة أمرك وأذقنا فيه حلاوة ذكرك وأوزعنا فيه لأداء شكرك بكرمك واحفظنا فيه بحفظك وسترك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا فيه من المستغفرين واجعلنا فيه من عبادك الصالحين المصلحين القانتين واجعلنا فيه من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا فيه على صيامه وقيامه وجنبنا فيه من هفواته وآثامه وارزقنا فيه ذكرا لك ودوامه بتوفيقك يا هادي المضلين اللهم ارزقنا فيه رحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام اللهم اجعل لنا فيه أوسع النصيب من رحماتك الواسعة واهدنا فيه لبراهينك الساطعة وخذ بنواصينا إلى مرضاتك الجامعة برحمتك يا أمل المشتاقين